الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وضع الجائحة. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر يجوحهم وأجاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم. والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف، وهو أن من باع ثمرة على الشجر وسلم إلى المشتري بالتخلية، يعني ترك الشجر وقال للمشتري اقطف الثمر متى شئت، خلى بينه وبين الشجر، ثم هلكت بآفة، هلكت الثمار بسبب آفة سماوية أو أرضية أو عاهة أصابت الزرع، وليس معتادا أن تصيبه، لأنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة أي في الغالب. فإذا حدثت عاهة أو آفة بعد ذلك، يقول ثم هلكت بآفة، يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري ولا يجب. ده على قول كثير من الفقهاء. يقول: وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. ولو كانت الجائحة موضوعة لم يكن البائع آخذا مال أخيه. هذا ليس فيه دلالة في الحقيقة، لأنه أمر أن لا يأخذ مال أخيه. فذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها توضع لزوما وهو في ضمان البائع، قضى به عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد وأبي عبيد، وقاله الشافعي في القديم، وهذا هو الصحيح، لأن ظاهر أمر بوضع الجوائح ظاهر الأمر الوجوب، وهو أنه إذا تم البيع وخلى بينه وبين الثمرة لكن حصلت جائحة، حصلت آفة أفسدت الثمرة، فعلى البائع أن يتحملها. يقول: لأن التسليم قول هذا القول بلزوم وضع الجوائح، يعني حجته أن التسليم لم يتم بالتخلية، بدليل أن على البائع سقيها إلى أن تدرك استمرار في الزرع حتى يكتمل صلاح وإدراك كل الثمار الموجودة في البستان. فهذا دليل على أن هناك مسؤولية عليه إلى أن يستلمها بالفعل المشتري. وقال مالك: يوضع الثلث فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث فلا توضع، وهو من ضمان المشتري. الصحيح قول أحمد وأبي عبيد والشافعي في القديم. يقول: فأما إذا أصابتها الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري، فيكون من ضمان البائع بالاتفاق قبل أن يفتح له مثلا يعني أخذ الثمار ويتركه وشأنه فيها. يقول: وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ البيع، وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض. وتأول بعضهم الحديث على هذا الموضع، والصحيح أنه الأول والله أعلم، أنه حتى ولو كان بعد التخلية. وأما نهى عن بيع السنين فهو بيع الثمار لأكثر من سنة، إذا كان قد نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فبالأولى أنه لا يجوز أن يبيع ثمر العام القادم الذي لم يخلق أصلا، لم يوجد ابتداء، وكذا السنين التي بعده، فهو نهى أنه فيه غرر وفيه عدم قدرة على التسليم، وأن هذا الشيء معدوم. ومن هنا كان ما ذكرنا من أن ما يسمونه تأجير الحدائق هو في الحقيقة بيع ثمارها لعدة سنوات، ولكن أجر جنينة زي ما قلنا بكذا 5 سنين، هذا في الحقيقة بيع ثمارها، فهو نهي، هذا الحديث نهي عن ذلك، نهى عن بيع السنين. باب بيع وضعها يعني يضع عنه، يعني يسقط عنه، يسقط عنه الثمن، يرد إليه الثمن. وضع الجائحة بمعنى أنه يسقط عن المشتري الثمن فيرده إليه، لأنه لم يستلم الثمرة. لا، لو هو في إهمال من المشتري خلاص، لكن لو الكلام على ان هي جرت العادة بان هي بتؤخر الى اوان الادراك، احنا قلنا بدو الصلاح بيحصل بدو صلاح ثمرة واحدة، فهو لسه هيحصل ادراك بقية الثمار، فالجرت العادة ان هو بيسيبها، فاذا حصلت الجائحة بذلك. لكن لو هو اللي سابها لغاية ما باظت خلاص، مفيش كلام انها من ضمان المشتري اذا هو الذي تركها حتى فسدت. لكن اذا كان الامر بدون تفريط، هو بياخد كل حاجة بتنضج في موعدها ولا يفرط، وبعدين اتت الجائحة. اي حاجة بقى مفسدة للايه، اي حاجة مفسدة للثمار. باب بيع الشجرة المثمرة، يعني جواز بيعها وحكم هذا البيع. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، متفق على صحته. تأبير النخل هو أن الطلع إذا انشق يوضع فيه شيء من طلع فحال النخل، في نخل ذكر وفي نخل أنثى، فهناك طلع ذكر يوضع في طلع النخل الأنثى حتى يكون تلقيحا له، حتى يثمر ثمرا جيدا، يقول: فيكون ذلك لقاحا وصلاحا للثمر بإذن الله تعالى. العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه إذا باع نخلة قد أبرت، قد دخل، لا تدخل الثمرة في مطلق بيع النخلة، إلا أن يبيع الثمرة معها، وإن كان عليها طلع لم يتشقق فيدخل في مطلق البيع كالأغصان. بمعنى انه هو اذا كان قد ابر فبدايات الثمر قد قد ظهرت، بدايات الثمر اللي هو الطلع اللي هيصبح بعد ذلك تمرا، ومن هنا كانت الثمرة للبائع. النبي عليه السلام حسما لمادة النزاع اخبر ان الثمرة في هذه الحالة حد معين، وهو انه قبل التأبير يكون كالعدم، فاشترى الشجر النخلة كلها فهي كاملة للمشتري، وإذا كان بعد التأبير فالثمر للمبتاع، فالثمر للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ويقول: اشتريت منك نخلة، هذه النخلة مع ثمرها هذا هذه السنة، أو هذا النخل الذي قد أبر أنا اشتريت النخلة بثمرها أو بتمرها الذي سوف يخرج. يقول: إلا أن يبيع الثمرة معها، وإن كان عليها طلع لم يتشقق فأدخل في مطلق البيع كالأغصان، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وإن كان بعد تشقق الطلع قبل التأبير فلا يدخل أيضا في مطلق بيعها كالمؤبر، لأن الثمرة قد ظهرت بالتشقق، كما لو باع جارية حاملة يدخل الحمل في البيع، وإن كان بعد انفصال الولد عنها لا يدخل في مطلق بيع الأم. ولو باع نخيله وبعض ثمرها مؤبر والبعض طلع فالكل يبقى للبائع، هو الظاهر التعليق على التأبير. وكرسف الحجاز كالنخل والقطن إذا بيع أصله، لأنه شجر يحمل سنين. احنا عندنا الكرسف بتاعنا، احنا القطن بتاعنا شجرة سنة واحدة. يقول: فإن كان بعدما تشقق جوزه يبقى للبائع، وإن كان قبل تشققه يدخل في البيع. أما كرسف خراسان فزرع، لأنه لا يبقى أكثر من عام، من عام واحد، فإن باعه قبل خروج الجوز أو بعد خروجه قبل أن يتكامل فيه القطن لا يجوز إلا بشرط القطع، وإن كان بعدما تكامل فيه القطن قبل التشقق لا يصح البيع، كبيع الجوز في القشرة العليا عند الشافعية. وإن كان بعد تشقق يصح مطلقا، ويدخل الجوزق في البيع، لأنه المقصود من شرائه، بخلاف ثمر النخل بعد التأبير لا يدخل في البيع، لأن الشجرة ثم مقصودة لثمر العام المقبل. وحكم شجر الورد حكم النخل، أي شجر بيطلع لكذا سنة يبقى حكمه ليه؟ النخل. الحكم الشجر اللي بيطلع ثمرة كل عام واحد فقط لسائل عام واحد فقط حكم الزرع، لابد أن يبدو صلاحه، لأن هو ده المقصود مش مقصود الشجرة نفسها. يقول حكم شجر الورد حكم النخل إن باعه قبل تفتق كمامه يدخل في البيع، وإن كان بعد التفتق لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وإن كان قد تفتق بعضه فما لم يتفتق دخل في البيع، وما تفتق يبقى للبائع بخلاف ثمر النخل. إذا كان بعضه مؤبرا يبقى الكل للبائع، لأن ما تفتق من الورد لا يترك إلى إدراك الباقي. أما سائر الثمار إذا بيع شجرها فإن كان بعد انعقاد الثمرة فالثمرة للبائع إلا أن يبيع معها، وإن كان قبل انعقادها فللمشتري، ولا عبرة بخروج النور. النور هو الزهر، يبقى العبرة بوجود الثمرة. فذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو باع نخله مطلقا لا يدخل الطلع في البيع إلا بالشرط، كالزرع لا يدخل في مطلق بيع الأرض. يعني واحد قال له انه هيشتري الأرض دي، ما طالما أطلق الكلام ولم يقل بالزرع الذي فيها، فالأصل أن الزرع يكون للبائع لأنه زرعه فيها بنفسه. يقول وذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤبرة تدخل في مطلق البيع، وهو قول ابن أبي ليلى، والحديث حجة على من قال تدخل الثمرة المؤبرة في مطلق بيع الشجرة، ومفهومه حجة على من قال لا يدخل الطلع فيها، يعني على أصحاب الرأي وعلى ابن أبي ليلى. ولو باع أرضا فيدخل في مطلق بيعها كل ما هو كلها، ولو باع أرضا فيدخل في مطلق بيعها كلها مثبت فيها للتأبيد كالبناء والأشجار، إلا أن يستثنيها لنفسه فيبقى له ما استثناه، ولا يدخل في البيع ما هو مودع فيها من الكنوز والدفائن والمنقولات، وكذلك الزرع لأنها ليست للتأبيد، وإن كان زرعا يجز ما ظهر منه ثم ينبت مثل القط والكراث ونحوها، فالجزة الظاهرة منها تبقى للبائع وأصلها يدخل في مطلق بيع الأرض. باب من باع عبدا وله مال. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذان الحديثان متفق على صحتهما. قال في هذا الحديث بيان أن العبد لا ملك له بحال، وأن السيد لو ملكه لا يملك لأنه مملوك، فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم. وقوله وله مال إضافة مجاز لا إضافة ملك، كما يضاف السرج إلى الفرس، والإكاف إلى الحمار، والغنم إلى الراعي، غنم فلان الفلاني الراعي، يعني الذي يرعاها وهي ليست ملكا له. يقول يدل عليه أنه قال فماله للبائع، أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا لاثنين في حالة واحدة، فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز وإلى المولى حقيقة، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وذهب مالك إلى أن المولى إذا ملك عبده مالا فقبل العبد يملك، ويحكى ذلك عن الحسن البصري، وعلى المذهبين جميعا لو باعه المولى وباسمه مال لا يدخل ماله في البيع إلا أن يبيعه معه، يعني غالبا ومعه مالا. ثم إذا باع المال معه فعند الشافعي يشترط أن يكون المال الذي باعه عينا معلومة، وعند مالك يصح بيع المال معه وإن كان مجهولا أو دينا عن الغير، لأنه تبع لرقبة العبد، فهو منزلة حمل الشاة ولبنها، ولو كان كالحمل واللبن لدخل في مطلق بيع الأصل، فلما لم يدخل ثبت أنه ليس بتبع بل هو مقصود، فيشترط أن يكون معلوما. قال الحسن والنخعي: من باع وليدة قد زينت، باع أمة عليها زينة، فما عليها للمشتري. والصحيح طبعا هو إيه؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. يقول: قال الحسن النخعي: من باع وليدة قد زينت، فما عليها للمشتري إلا أن يستثنيه البائع. ولو أعتق عبدا وله مال فالمال يكون للمولى للسيد المعتق. وذهب النخعي إلى أن المال للعبد إذا أعتقه، إذا أعتقه المولى، وهو قول الزهري ومالك، وإن لم يشترط. واحتجوا بما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد. يعني في إيده مال بتاع سيدي، بيقول يبقى المال أعتقه يبقى الفلوس بتاعته. الصحيح هو قول الشافعي. ذهب الأكثرون إلى أن المال للمولى كما في البيع لا يتبعه المال، وحملوا الحديث في العتق على الندب والاستحباب، فكما أن العتق كان إنعاما منه عليه ومعروفا اصطنعه إليه، ندبه إلى مسامحته فيما بيده من المال إتماما للصنيعة. وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى مماليكهم إذا أرادوا إعتاقهم، والتجافي لهم عما في أيديهم أقرب إلى البر، ولا يجوز للعبد التسري على مذهب من يقول لا ملك له. وعلى مذهب مالك يجوز له التسري إذا ملكه المولى جارية. واختلفت الرواية على ابن عمر في تسري العبد في أن يتخذ سرية، يتخذ أما مملوكة له. ويروى عن سعيد المسيب وسليمان بن يسار ما يدل على جوازه، وهو إذا فعل ذلك سيده كان هذا له، والله أعلم. باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض. الأقرب والله أعلم. بإذن سيدي. في من حقه ياخده في أي وقت. يبقى ياخده، بس هو في الحقيقة ما زال على ملك سيدي. باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض دي مسألة مهمة جدا. المسائل الأخرى يعني قليلة العمل بها في زماننا بتاعت من باع عبدا ومن مال، لكن هذه المسألة هذا الباب من أهم الأبواب، خصوصا في بيع المرابحات وأعمال البنوك الإسلامية أو ما يفعله كثير من الناس من التجارة بالمرابحة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا حديث متفق على صحته. عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، نشتري الطعام، فيبعث علينا، هو عليه الصلاة والسلام يبعث، من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. يبقى لازم يستلم السلعة ويخرج بيها إلى مكان إيه؟ آخر، وبعدين يبيعها بعد كده. عشان كده الناس اللي بتروح تشتري من مثلا يقول له عايز تلاجة مثلا أو عايز سخان، ويروح للمحل ويقول له إيه؟ خد الفلوس إيه؟ ويقول له تفضل أنت خد الإيه؟ السلعة بتاعتك اللي أنت عايزها، وأنا يعني يبقى هو إيه؟ يخلص مع الراجل، أو يدي الراجل البائع الفلوس وهو يقسط على الراجل اللي التاني بالزيادة. كده في الحقيقة أصبح مال بمال، والسلعة انتقلت من ضمان البائع الأول إلى المشتري الثالث اللي هو الطرف الثالث، دون أن تدخل في ضمان الثاني اللي هو هيتربح. فأصبح مال بمال. فأصبح في الحقيقة النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض لسد ذريعة الربا، وده اللي بيحصل في معظم الأحيان، ان هو بيروح يقوله طب خد الحاجة وانا هسدد، وهو يسدد يبقى دفع 10 وخد 15 من غير ان يتحمل ايه ضمانا ولا احتمالا ولا مخاطرة في التجارة، وخرجت من ضمان البائع الى المشتري الثاني مباشرة اللي هو الطرف الثالث. عليهم كله اذا كانوا عارفين. اللي عالم هذا الامر يأثم. لا لا لا، هو الاستيفاء، هو ده الاستيفاء اصلا في الطعام بالكيل، انه يكيله. لكن وحاجة تانية ان هو ينقله لمكان تاني وهو اللي يكيله مرة تانية. هو المطلوب بقى في الحالة دي اصل العقارات القبض فيها بالتخلية، القبض فيها بالتخلية، فالمفروض ان البنك العقاري ده او الوسيط اللي هيشتري السلعة بنقدا وبعدين يبيع بالتقسيط ان هو يروح يستلم مفاتيح الشقة، يبقى كده خلي بينه ايه وبينها، هنا بعد ما يستلم مفاتيحها يقدر يروح يبيعها، فيروح الاول هو يستلمها وياخد المفاتيح واخد بالك، وبعد كده يبقى اتفق العقد التاني. اللي كان بيحصل في كثير من الاحيان يقول له ايه روح شوف الشقة وهات عقد باسم البنك من اولها كده، والبنك ايه ما عملش حاجه ولا استلم ولا خد مفاتيح ولا خلي بينه وبينها، ومباشره ويعمل الورق يقول له انت هتدفع للراجل، ساعات كمان حتى يدفع له هو المقدمه، يدفع الراجل اللي هو المشتري الثاني يدفع للراجل الايه الاول اللي هو التقديم، وبعدين يسدد عنه بعد كده الاقساط، فتبقى البنك ما عملش حاجه اصلا، يبقى في الحقيقه السلعه انتقلت من الايه من الاول للثالث مباشره من غير ما تمر على الوسيط، والوسيط ده اصلا في الحقيقه مجرد ايه دفع فلوس وهيدفع ايه وهياخد فلوس فقط دون بيع ولا شراء حقيقي. الصوره دي ما تجوزش، الصوره اللي تجوز وزيها العربيات ان هو يروح يستلم مفاتيح الايه الشقه بحيث انها تبقى في ضمانه، وكذلك العربيه يستلم مفاتيح العربيه والعربيه ياخدها مثلا من المعرض وينقلها ويحركها الى مكان اخر، يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. كل السلع بقى، أي سلعة قابلة للنقل تتنقل، والسلع غير قابلة للنقل زي اللي هي الدور والعقار والأرض يبقى بالتخلية، يروح يستلمها ويبقى هو كده إيه قبضها، سواء بزيادة أو بدون زيادة. عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى، وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. متفق عليه، ده طاووس اللي بيقول وقال ابن عباس برأيه، وهذا الرأي من ابن عباس رضي الله عنه هو القياس الصحيح الذي يوافقه الحديث، لأن في بعض العلماء بيقول الكلام على الطعام فقط، أما السلع الأخرى فيجوز أن يتم البيع وهي إيه وهي فيما زالت في ضمان البائع الاول، زي بالظبط ما بيبيعوا اسمنت دلوقتي مثلا ياخده من الشركه او يحجز عربيه وبعدين يقول له بتاع جاهز عنده يقول له طب روح وديه للحته الفلانيه وخلاص، وتبقى من ضمان الايه البائع الاول، يقول له طب انقله للحته الفلانيه بالتليفون زي ما بيحصل من غير هو ما يستلم حاجه، ده يقول له البضاعه بتاعتي روح وديها للمكان الفلاني، الطوب كله بالايه بالطريقه دي من غير ما هو النقل اللي الحل المشكلة دي ان هو اللي يتحمل النقل حتى لو زود على راجل فلوس. لا مش في ضمان، لو العربية اتقلبت في السكة هتبقى من ضمان مين؟ لا معروف ان هو الراجل عليه التاني على لو هي من ضمانه خلاص، الكلام على ان في فترة النقل دي تبقى من ضمانه، من ضمان مش بصاحب المصنع ولا صاحب الطوب الاولاني ولا الاسمنت الاولاني، لان هو لو اشترط عليه التسليم في المكان اللي يختاره هو بقت من ضمان المصنع، هو ده اللي بيحصل، ان هو العربية لو عملت حادثة تبقى من ضمان مين، هي دي اللي هتفرق، لو هي من ضمان الوسيط يبقى كده يبقى حل البيع، لو في السكة دي من ضمان البائع الاول اللي هو صاحب المصنع اللي هو ده يبقى كده محلش، ولا والثالث هيستلم لما يستلمها بقى، يبقى خرجت من ضمان الاول للثالث مباشره، والوسيط اللي هو المتربح ده ما دخلش في ضمانه، يبقى نهى عن ربح ما لم يضمن، يبقى دخل في النهي، كلمه ربح ما لم يضمن ما عام يبقى اشمل الطعام وايه وغيره، ونهى عن السلع ان تباع حتى تستوفى، يقول نهى عن السلع ان تباع حيث تبتاع حيث تشترى حتى تستوفى، فهذا كلام كلمة السلع دي عامة تشمل الطعام وغيره. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض، متفقين على الايه؟ على الطعام. واختلفوا فيما سواه، فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام والسلع والعقار، في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض، لأن هم شايفين الموضوع ده للنهي عن الربا، لأنه ذريعة إلى الربا، مش شايفينه لأنه هو متعلق بالطعام وقوت الناس أو دخل، لا ده لأنه مال بمال إذا لم يتم القبض. يقول: وهو قول ابن عباس، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول. وقال مالك: ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض. مالك بيجوز هذه الصورة، انه يبيعه هي لسه عند الراجل طالما تم البيع ايه بالعقد. يقول: وذهب جماعة الى انه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض، يجعل علة في الكيل والوزن. وذهب إليه زعيم المسيب والحسن البصري والحكم وحماد، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. صحيح قول الشافعي، قول ابن عباس رضي الله عنه. قال الإمام: وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض، لا يجوز إجارته، ولا فرق بين أن يبيعه من البائع أو من أجنبي في منع الجواز. ولو كانت أمة فزوجها قبل القبض جاز، يعني هي الأمة لسه في بيت الراجل الأولاني، فالراجل اشتراها منه ولسه ما استلمهاش وراح جاي مجوزها، صح ذلك؟ ان هي ما زالت على ملكه، وده الزواج حاجه ثانيه. يقول: وكذلك لو اعتق ينفذ عتقه وكان قبضا كما لو اتلفه، لان العتق اتلاف. واختلفوا في جواز الهبه والرهن قبل القبض، فاجازه بعضهم لما رواه عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فقال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه، وهب الرسول عايز يشتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. يبقى يجوز الهبة قبل الايه؟ القبض. ها؟ في الهبة. رجع في الهبة كده. لا ما رجعش. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه واعطاه لابنه. بدل ما يديه لايه؟ لعمر، مش اعطاه لعبد الله بن عمر. وقال هذا الحديث رواه البخاري. وفيه دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض. يعني في فرق بين انواع العقود، في عقود المعاوضات واللي الربح فيها غير عقود الايه؟ الهبات. ها؟ مفيهاش مرابحة بالضبط، لان هو يبقى انا اشتريت الحاجة الفلانية ورحت جاي ايه؟ بيعها. على فكرة موضوع الاسهم في البورصة فيها شبهة من هذا الباب، لولا ان هي معظم اسهم الحاجات بتاعت الشركات عبارة عن ايه؟ عبارة عن امور يخلى بينه وبينها. لا، ما هو الكلام فيها انها كالعقارات، العقار كيف يتم القبض فيه؟ بالتخلية. لكن في الحقيقة اللي يتأمل ان الشركات في جزء منها منقول، اللي هو الانتاج، الشركة نفسها، الشركات عبارة عن اصول ثابتة وعبارة عن ايه؟ عن حاجات قابلة للنقل، مش كده؟ والحقيقة ان هو لما بيشتري من البورصة بيبقى ما بيتمش قبض شيء، بس هو بيبقى شريك في الشركة ويكونوا بيبيع بقى من غير ذلك بناء على انه يخلى بينه وبينه، والله اعلم. يعني دي من احد الشبهات اللي موجوده في الايه؟ في المضاربه في البورصه. لا، الكلام ان انت لما اشتريت خلي بينك وبين نصيبك من الشركة، وعطاك عقد بذلك، فانت لما يبيعه بيبقى ده تخلية ايضا، ده بناء على ان هذه الاصول كلها ايه؟ انها كلها حاجات ثابتة يخلى بينه وبينها. يقول: وفيه دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض، ثم القبض يختلف باختلاف الاشياء، فان كان مما لا ينقل، مثل ان يشتري، مثل ان اشترى ارضا او دارا او شجرة نابتة، أو ثابتة، فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل، مش مقفول عليها باب، عشان كده قلنا يستلم الايه؟ المفتاح. وإن كان منقولا، فإن كان شيئا خفيفا أخذه بيده، وده القبض. وإن كان حيوانا ساقه إليه، عشان كده قلنا العربية أنه يركبها وإيه؟ ويمشي بيها، ساقه يبقى سوق العربية. وإن كان طعاما اشتراه جزافا نقله من مكان الشراء، شرك كومة واحدة يبقى ياخده كده ويحطه في مكان تاني، ده اشتراه جزافا. قال ابن عمر: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. أخرجه البخاري. قال الإمام: إن اشتراه مكايلة أو موازنة، طب هيشتري بقى بكمية، أقول له أنا اشتريت منك كيلة قمح أو 5 كيلو حديد، 5 طن حديد، فقبضه أن ينقذه بالكيل والوزن، ينقله بالكيل والوزن، يعني ياخده يكيله تاني للإيه؟ للبائع الجديد، للمشتري الجديد. فإن قبضه جزافا فقبضه فاسد وهو مضمون عليه، ولا ينفذ تصرفه فيه حتى يكيل أو يزن عليه البائع. وكذلك لو اشتراه كيلا فقبض بالوزن، أو اشترى وزنا فقبض بالكيل فقبضه فاسد، يبقى لست في ضمان الايه؟ البائع. ولو ابتاع طعاما كيلا وقبضه ثم باعه من غيره كيلا لم يجوز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانية، لما روي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. فاكتل يعني خلي الرجل يكيل لك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، حديث صحيح. وبه قال الحسن وابن سيرين والشعبي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وجوز عطاء بيعه بالكيل الأول، وسواء باعه نسيئة أو نقدا. وقال مالك: إن باعه نقدا يجوز بالكيل الأول، وإن باعه نسيئة فلا يجوز. ظاهر الكلام أنه لابد أن يكيله طالما باعه مكيلا أو موزونا. وعلى هذا لو أسلم إلى إنسان في طعام وقبل السلم عن وقبل وقبل السلم عن غيره في مثله فأمر وقبل السلم عن غيره في مثله فأمر من قبل منه أن يأخذ ممن أسلم إليه لنفسه، لا يجوز حتى يقبضه صاحب الحق لنفسه. يعني هو اشترى حاجة هيقبضها بعدين، هيستلمها بعدين، ما ينفعش يبيعها لحد لغاية ما يستلمها إيه؟ هو. يقول: ثم يكيل على من قبل منه ثانية. أما إذا اشترى موزونا وقبضه ثم باعه وزنا جاز للمشتري الثاني أن يأخذه بالوزن الأول، لأن الوزن لا يتفاوت والكيل اجتهاد، وقد يقع التفاوت بين الكيلين. فإذا اشترى مكايلة وقبض ثم باعه مكايلة يحتاج أن يكيل ثانية، فإن فضل يكون الفضل للبائع الثاني، وإن نقص فعليه إتمامه. وروي عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. هذا حديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد، هو الحديث ده ضعفه غير واحد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ممن لا يجوز بيع ما اشتري قبل القبض، قالوا: إذا باع شيئا بدراهم أو بدنانير في الذمة يجوز أن يستبدل عنها غيرها، كما يجوز الاستبدال عن القرض وبدل الإتلاف، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني باع بعملة، هل ينفع يستبدل بعملة تانية؟ فالشرط عند من يجوز ذلك يقول بشرط أنها تكون بسعر إيه؟ يومها، من غير ما يربح فيها المرة دي، يقول له الدولار خد عنه جنيهات هي بسعر الجنيه النهاردة، بسعر جنيه ساعة التسليم. يشترط قبض ما يستبدل في المجلس، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو شيئا آخر، وكذلك في القرض. يعني كان سالف منه ريالات ينفع يسددها جنيهات عند من يجوز ذلك؟ يقول له بس طبعا ما يكونش مش متفقين على كده، يقول ان هو ساعة ما يجي يسدد يقول له الريال بكام النهاردة تاخد بداله جنيه بسعر التسديد ده. لا ده عندهم يجوز ذلك طالما ان هو بسعر يومها. اللي بيجوز ده ويصحح الحديث، اللي يضعف الحديث يقول لا. ويشترط قبض ما يستبدل في المجلس، في المجلس يقول وكذلك في القرض وبدل الإتلاف لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تفترق بينكما شيء. وقيل إذا استبدل شيئا لا يوافقه في علة الربا لا يشترط قبضه في المجلس، وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقا ولا شيء بينهما في اقتضاء أحد النقدين عن الآخر، لأنه يستبدل منه ما يوافقه في علة الربا، والتقابض في بيع أحد النقدين بالآخر شرط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض، وإليه ذهب أبو سلمة ابن عبد الرحمن وابن شبرمة. وذهب قوم إلى أنه إنما يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر، فأما إذا اقتضى عنهما شيئا آخر فلا يجوز، لأن مقتضى الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح، لأن مقتضي الدراهم من الدنانير لا يقصد منه به الربح، إنما يقصد به الاقتضاء والتقاص والطريق الأسهل. وإذا استبدل منها شيئا آخر يقصد به طلب الربح، وقد ورد النهي عن ربح ما لم يضمن. أقول قولي هذا أستغفر الله. نعم ده بالنسبة للايه الموضوع لقضاء الدين ده. واحد قضى دين مش بياخد بسعر اليوم برضه؟ ايوه. دلوقتي هو بيبيع في البقيع الابل بتاعته وتم البيع بالدنانير، وبعدين بيطلع كده فقال له انا ما معيش دنانير، ممكن هو يعيد البيع تاني؟ لا لا خلاص يبيعها يستلم هو، واخد بالك بالايه؟ بسعر يومها على هذا القول. أخطأ اتجاه القبلة في عدة صلوات. ليه أخطأ وقد إيه الخطأ؟ من غير ما يسأل الناس صلى كده داخل الجامع كسف يسأل حاجة صلي في أي اتجاه صلاته بطلة. اجتهد في صحراء فصلاته صحيحة. إذا أكل ناصيا في صوم التطوع صومه صحيح. صاحب شركة نقل وسيط ما بين الشركات، عنده سيارات نقل ينقل بضاعة من مخازن شركة إلى مخازن شركة أخرى، يقوم بالتوقيع على أوراق مفاديها أنني أنقل البضاعة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني بمقابل مادي ضخم، وعلي أن أضمن سلامة وصول البضاعة المؤمن عليها في شركة التأمين. إذا حصل أي تلف أو حادثة للسيارة نقوم بإجراءات ومحاضر معينة تبين أن السائق هو السبب في عدم سلامة البضاعة، فنفصل السائق ونأخذ التأمين على السيارة، ويأخذ الطرف الثاني التأمين على البضاعة، ثم ندفع مبلغ التعويض للسائق بعد ذلك ونخيره واستمر التعويض على في شركة أخرى. هذا لا يجوز. أولا كونه هو يعمله حاجة يقول السائق والسبب يشوفه مين السبب الحقيقة أو أنه كذب، فلا يجوز أنه هو يستفيد. أولا عقد التأمين عقد محرم، وكونه يتحايل عليه كمان يبقى خنزير ميت، يعني بياخده بالكذب، بالإضافة أنه عقد محرم ابتداءا، فكيف يستفيد منه بالكذب والزور أيضا؟ فالصحيح أن الأمر مبني على أن من الذي أفسد البضاعة إذا حصل أي تلف حادثة من الذي يتحملها هو الذي أفسدها. حيوان يأكل في نقل لابد من نقله. حيوان إيه؟ يأكل في لابد من نقله. أيوة الحيوان يسوقه، يمسكه كده بالحبل بتاعه ويجره. ينقله في مكان حتة إن شاء الله حتة تانية في السوق. زيها العربية، ياخد العربية من سوق السيارات وينقلها في طرف في حتة تانية ما يبيعهاش وهي واقفة. كل عقد يتفصل عن التاني. حكم شراء محاضرات الأساتذة المكتوبة وورق المعيدين علما أنها تحتوي على تمارين موجودة في الكتب الخاصة بالأساتذة وبنفس الهيئة والأرقام، إذا كان لها حقوق طبع فلا ينبغي أن تطبع ولا تصور تصوير عام، اللي يصورها نفسه فقط، تبقاش موجودة في المكاتب. حد طالب بيحضر ويسجل ويكتب تمام ويبيعها للطالب. دي المحاضره الظاهر جوازها. التأمينات الاجتماعية جائزة لأنها بينه وبين الدولة، بين الأفراد اللي بيشتغلوا، حتى لو كان قطاع خاص يتفق مع العامل أنه بيتفق مع الدولة أنه هيسدد أقساط معينة، بحيث أنه هو إذا وصل لسن 60 أو إذا عجز قبل ذلك أو إذا مات صرفت أسرته أو صرف هو على الحالتين مبلغا قدر الكفاية إلى أن يصل إلى اكتفائهم على النظام المعلوم من التفرقة بين الذكور والإناث، متزوجة وغير متزوجة. فهذا الأمر هبة يراد به الإثابة على الصحيح من أقوال العلماء. التأمين الإجباري تأمين أيضا، يأخذ الفلوس يدفعها، يدفع هو، يرفع صاحب السيارة يدفع القضية على السواق، ولو هم تضمنوا معه خلاص على تسبب الخطأ.